وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وآخر باب كنا نقرأ فيه هو باب الأمان، والأمان هو ضد الخوف. والأمان يكون من ولي الأمر للأمة جميعا، لجميع المقاتلين، والإمام يكون من قائد الجيش لمن وكل بقتالهم، والأمان يكون من الأفراد بحسب المعقول وحسب المناسب. يكون الأمان من المرأة، فالمرأة قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أم هانئ جاءها رجلين من أحمائها وأقفلت عليهم، فأراد علي رضي الله عنه قتلهم، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها قد أمنتهم، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويجوز أن يكون الأمان مطلقا، أمن جميع الناس، جميع أهل البلد، جميع المقاتلين. ويجوز أن يكون مرتبطا بشرط: من فعل كذا فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن، من عاد إلى البلد فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولا يصح بحال من الأحوال نقض هذا العهد أو الغدر في من أمنا، فذلك فيه إثم عظيم وذنب كبير. وإنما إذا أعطي الإنسان الأمان فله أمانه، لا يصح لأحد أن يعتدى عليه. ومن حق كل مسلم ولو امرأة أو رقيق أن يعطي الأمان لمن يمكن إعطاؤهم الأمان، إلا إذا كان في ذلك خطر على الأمة، كأن يكون جاسوس أو عين للعدو، فلا يعطى الأمان، وإنما يعاد إلى مكانه، ويعاد إلى المكان الذي هو آمن به، ولا يكون له أمان. ونستمر الآن في قراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا جزية على من أعطي الأمان. قلنا الجزية يفرضها ولي الأمر على أي فرد من أهل الذمة إذا رغبوا في البقاء على دينهم، إما أن يسلم، وإما أن يؤدي الجزية، وإما القتال. فإذا رغب في أداء الجزية له ذلك، ومصرف الجزية أو تكون لبيت المال. الجزية تكون مصرفها مصرف الفيل، أي لبيت المال على حسب الأسس التي ذكرتها الشريعة. وكذلك الخراج على الأرض، إذا فتحت البلاد وفيه أعراضي، فإن كان عنوة فالإمام مخير بين قسمتها وبين أن يقفها ويضع عليها خراجا، وإذا هم جلوا عنها فتكون كالأولى يخير الإمام، وإذا صلحوا فإن كان الصلح على أنها لنا فكما سبق، وإن كان الصلح على أنها لهم فهي تبقى لهم، وإن أسلموا بقيت لهم أيضا ويدفعون ما يدفع غيرهم. وهنا يقول ولا جزية. الجزية هي التي تضرب على من راغب في البقاء على دينه، فأما من أعطي الأمان فلا يطالب بالجزية، لأن الجزية تحتاج إلى التزام من الطرف الثاني بدفعها، وهذا لم يلتزم فلا يلزم بشيء لم يلتزم به. نعم. ولا جزية مدة أمان نقصا لأنه لم يلتزمها، ولعل المراد إذا لم يقم بدارنا سنة فأكثر. إذا ما قام مدة طويلة، يعني إذا كان يوم يومين ورجع، إذا كان 10 أيام ورجع فلا، لكن إذا أقام مدة طويلة فيفرض عليه ما يفرض على غيره من أهل الذمة. نعم. ويعقد الأمان لرسول ومستأمن. ويعقد الأمان لرسول، إنسان حربي، لكن بيننا وبينهم مراسلة، نعرف أنه حربي وبيننا وبينهم قتال، لكن الرسول يعطى الأمان، ولا يصح بحال من الأحوال أن يتطاول عليه أحد أو أن يناله أحد بما يكره، بل يكون محل الاحترام والتقدير والإعزاز حتى يعود، لأننا إذا أتانا إليهم فلنا رسل يذهبون، وإذا ذهبوا عملوهم بالمثل، ثم بعد ذلك ينقطع الاتصال. فلذلك قال الرسول يكون له احترامه وتقديره حتى يؤدي المهمة التي جاء من أجلها وعاد إلى المكان الذي يأمن به. نعم. ويعقد الأمان لرسول ومستأمن لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن رسل المشركين. كان يؤمن رسل المشركين يأتوه بأخبار قومهم وبما أرسلوا به من مهمات ويؤمنهم، ولو حصل عليه ما اعتداء فالنبي عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث ويرسل الرسل، فمعناه أن أولئك سيعاملونهم بهذا وينالون منهم أو رسل رسول الله يقولهم الأذى. نعم. ولدعاء الحاجة إليك إذ لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا، وقتل الرسول لا يجوز، وقتل الرسول لا يجوز. ومر بنا قبل أيام بأن مسيلمة أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنني أشركت معك في الأمر، ويقول إن الأرض بيننا وبين قريش، لقريش نصفها ولنا النصف، ولكن قريش قوم يعتدون، ومن هذا الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ماذا تقول؟ يقول للرسول، قال أنا أقول كما قال مسلم ومسيلمة. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. المانع من قتلك أن الرسل لا تقتل. نعم. إذ لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت به المصلحة المراسلة. نعم. ومن جاءنا بلا جاء أمان ما ليس له أمان، جاء بدون أمان، فإن كان حربي يجرى فيه ما يجرى فيه على الحرب، وإن قال أنا تاجر أنا عندي بضاعة أنا معي سلعة لذبيعها، لا علاقة لي بالحرب ولا علاقة لي بالقتل والكر والفر، أنا معي بضاعة، فإذا كان معه ما يبرهن على صحة ذلك فلا يصح أن يعتدى عليه أو أن يناله أحد بأذى، لأنه كما ذكر جاء للتجارة والبيع والشراء وطلب الربح ولا علاقة له بشيء آخر. ومن جاءنا بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه ما يبيعه وصدقته عاده قبل منه. قال أنا جاء بدون أمان، لأن غالبا الأمان يعطى للرسول، والرسول يكون في ترتيبات فلان سيأتيكم بكذا وكذا ويأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام استقبل رسل أهل مكة، استقبلهم في الحديبية وتفاهم معهم وهم أشياخ وكبار، وكان بالإمكان أن ينالهم شيء من الأذى، لكن الرسل لا يعتدى عليهم ولا يمكن لأحد أن ينالهم بأذى. فهذا جاء ظلنا رسول من القبيلة الفلانية مثلا من البلد الفلاني، إذا كان معه ولو بدون أمان، إذا كان معه ما يبرهن على صحة قبل. جاء آخر وقال أنا تاجر، أنا معي بضاعة، جاء مثلا في البحر معه ليش ومعه أرزاق يريد بها، معه ملابس، معه كذا، جاء من الشرق من الغرب، فإن وجد معه ما يبرهن على صدقه فنعم وإلا فلا. نعم. ومن جاءنا بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه ما يبيعه وصدقته عادة قبل منه ما ادعاه نصاب، وإلا إذا كان كذاب قال أنا تاجر، طيب وين البضاعة؟ ما وجدنا معه بضاعة. قال أنا رسول، من الذي أرسلك؟ يعني ما جاءنا بجواب صحيح. فيكون كالأسير، يعامل كما يعامل الأسير، لأنه كذب فيما يدفع. الأول قال أنا رسول وهذه الرسالة معي، أو سواء كانت رسالة شفوية ولا رسالة تحريرية، معه ما يثبت أو ما يدل على صدقه. الثاني قال أنا تاجر، وين البضاعة؟ موجودة معي في الوسيلة التي أتيت بها ووجدناها. فهذا له حكم من أعطي الأمان. وأما إذا كان كاذب يدعي كذبا فحكمه كالأسير. نعم. وإلا تصدقه عادة فكأسير، أو كان جاسوسا فكأسير. تبين أنه عين للعدو، يريد أن يعرف العدد، يريد أن يعرف ما لدينا من سلاح، يريد أن يعرف ما لدينا من إمكانيات، يريد أن يعرف الطريقة أو المداخل أو المخارج، فهذا جاسوس، والجاسوس له حكمه لا يعطى الأمان. نعم. أو كان جاسوسا فكأسير فيخير فيه الإمام، ومن جاءت به ريح من كفار أو ضل الطريق منهم أو أبق إلينا من رقيقهم أو شرد إلينا من جوابهم فهو لآخذه غير جاء ساقته الريح ولم يكن قاصدا المجيء، يريد أن يتوجه إلى طريق فسلك طريقا آخر وظل الطريق. عبد هرب من أسياده، هؤلاء كيف نعاملهم؟ نقول كالأسرى، كالأسرى يعاملون معاملة الأسرى. نعم. غير مخموس لأنه مباح، غير مخمس لأنه مباح. نعم. وأخذه بغير قتال في دار الإسلام. أشبه الصيد والحشيش. نعم. ويفضل أمان برده من مستأمن. يعني في الآن جاء رجل وقال له أحد المسلمين أنت بأمامي، أنت آمن. هو قال لا ما أريد، فمعنى هنا رد الأمان فلا إثم في أي عمل يتصرف به نحوه، لأنه رد الأمان لم يوافق، هذا أعطي فرصة فلم يقبلها فرد الأمان، فهذا لا يكون كمن أعطي الأمان وقبله. ويبطل أمان برده المستأمن لنقضه له، ويبطل بخيانة. الآن الأمان أعطي وله المكانة، وهو عهد وميثاق لا يصح التجاوز عنه، لا يصح نقضه ولا رميه إلا في حالات. من هذه الحالات نقض الأمان، جاء رجل وطلب الأمان وأعطي الأمان ثم قال لا ما أريد، هو رد، فمعناه أنه أعطي فرصة لم يقبلها. ثانيا رجل آخر طلب الأمان وأعطي، لكن لما دخل بالأمان حصل منه غدر، حصل منه خيانة، حصل منه عمل يضر بالبلاد وأهلها، فهذا بطل أمانه لأنه تسبب في عمله المشين بإبطال ما حصل عليه من حصانة أو ما حصل عليه من أمن. نعم. ويبطل بخيانة لأن خيانتهم غدر وهو لا يصلح في ديننا. وإن أودع مستأمن مالا أو أقرض مستأمن هنا المستأمن أودع مال عطى فلان 5000 ثم يقول عاد إلى بلده هل الخمسة هذه تكون فايلة الخمسة لا وإن مات فهي لورثته فهو أعطاها بناء على الأمان ومن واجب المسلمين المحافظة على الأمان وإن أودع مستأمن مالا أو أقرض مستأمن مسلم أو أقرض يعني أودع مال عند زوج من الناس أو جاءه زوج وقال أقرضني فأقرضه ثم سافر المستأمن أن نقول بطلت لأنه سافر له باقية في الذمة يجب سدادها ويجب دفعها لصاحبها وإن أودع مستأمن مالا أو أقرض مستأمن مسلم مالا أو تركه أي المال ببلاد الإسلام ثم عاد لدار الحرب رجع إلى بلاده فهو نقض الأمان بالنسبة له لأنه عاد إلى دار الحرب ولكن بالنسبة لماله الذي أودعه أو بالنسبة لماله الذي أقرضه فهو باق على أمانه لا يصح لأحد أن يناله بأذى ثم عاد لدار حرب مستوطنا أو محاربا بقي مال ماله لاختصاص المصدر بنفسه لأن الذي بطل الأمان لنفسه حينما غادر إلى تلك الديار لكن القرض الذي له على زيد أو عمرو الأمانة التي أودعها عند زيد أو عمرو باقية لا يصح لأحد أن ينالها بأذى بقي أمان ماله لاختصاص المبطل بنفسه فيختص البطلان به بنفسه فقط أما المال فهو على ما هو عليه وإن عاد لدار الحرب رسولا أو لحاجة ونحوه فهو على أمانه في نفسه وماله هنا مسألة جديدة قلنا إذا عاد لدار الحرب فمعناه أنه أظهر العداء وأظهر المخالفة بطل الأمان بالنسبة لنفسه وبقي بالنسبة لماله الذي عند المسلمين سواء كان قرضا أو أمانا لكن إذا ذهب إلى دار الحرب لأنه أرسل من قبل ولي الأمر أرسله ولي الأمر للتفاهم مع جماعته للتفاهم مع أهله هناك فهو باق على أمانه إذا ذهب يعود وهو باق على الأمان لأنه أرسل من قبل ولي الأمر فالأمان باق بينما في المسألة الأولى هو الذي هرب وترك المال فبطل الأمان بالنسبة لنفسه وبقي بالنسبة لماله وأما من أرسل بمهمة إلى بلاده وإن كانت دار حرب فالأمان باق وله أن يعود وأمانه على ما هو عليه نعم وإن عاد لدار الحرب رسولا أو لحاجة ونحوه فهو على أمانه في نفسه وماله أو انتقض عهد ذمي يعني ذمي يجلس بيننا وله عهد أن يدفع الجزية وعنده أموال هنا وهناك وقد انتقض العهد الذي بيننا وبينه لوجود خيانة فهذا انتقض العهد لنفسه لكن المال الذي يملك باقي على ما هو عليه لا يحق لأحد أن يتطاول عليه أو يناله بأذى وإنما المال له إن بقي وإن مات فلورثته وإن لم يكن له ورثة رجع إلى بيت المال هو ذمي والذمي له أمان لكن انتقض العهد الذي بيننا وبين هذا الذمي فانتقاض العهد بالنسبة لبدنه فقط وأما ماله فهو باق على الأمان لا يصح لأحد أن يناله بأذى نعم أو انتقض عهد الذمي بقي أمان ماله لما تقدم ويأتي في آخر أحكام السبة فاتي ويبعث ماله إليه إن طلبه إذا مثلا سافر وقال مثلا انتقض يد، عرفنا انه انتقض العهد بالنسبة له، لكن له مال عند زيد، له مال عند عمر، له قرض، له عقار، قال ارسل لي مالي فيرسل له ماله، لان المال له حرمته، وهذا الرجل بالنسبة للمال له عهده. ومن صفات المؤمنين انهم لا ينقضون العهد ولا يرمون الميثاق، بل يلتزمون به ايا كان. نعم. ويبعث ماله اليه ان طلبه لبقاء الامان فيه، ويصح تصرفه فيه، ويصح تصرفه فيه، يعني عنده مال وقد غادر وانتقض الامان بالنسبة له، فيصح ان يتصرف، بمعنى يحول واحد يذهب الى فلان واستلم منه مبلغ كذا، فلان عنده لي امانة روح خذها، فلان عنده لي قرض روح استلمه، البيت الفلاني هذا ورقته وهذه ملكيته ابيعه، البيت الفلاني وعبده لفلان الى اخره، فيصح تصرفه في ماله ولو كان في تلك الديار. ويصح تصرفه فيه بنحو بيع وهبة لبقاء ملكه. نعم. وإن مات بدار حرب فماله بدار الإسلام لوارثه. وإن مات، يعني هذا الرجل بدار الحرب، فماله لورثته، عنده زوجة، بنين، بنات، أم وأب، عنده أولاد، ولقل للأم السدس وللأب السدس وللزوجة الثمن، كل باقي للأولاد. فإذا كان عنده ورثة فهو لورثته، وإذا كان ما عنده ورثة فماله بيع، ومعنى بيع يعني يعود لبيت المال، يعود لبيت مال المسلمين، ويصرفه الإمام في مصارفه الشرعية. نعم. وإن مات بدار حرب فماله بدار الإسلام فلوارثه، لأن الأمان حق لازم متعلق بالمال، فبموته ينتقل لوارثه. بموته ينتقل، يعني المال كان له، وإذا مات انتقل المال، لأن عندنا من شروط الإرث، شروط الإرث قلنا ثلاثة شروط الإرث، أولا تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بمقتضى التوارث، ثلاثة. فهذا لما مات ما أصبح له مال، ما صار للولد، للابن، للبنت، للأب، للأم، للزوجة، الورثة كلهم، انتقل المال منه بمجرد ما قالوا مات أصبح المال للوارث، يعني قبل وفاته المال له. ونقول لمن هذه الدار لزيد، لمن هذه الدار لزيد، لمن هذا البستان لزيد، قالوا زيد مات، نقول أصبحت الدار أو البستان للورثة، من أولاد، بنين، بنات، زوجات، أم، أب، إلى آخر. نعم. فبموته ينتقل لوارثه كسائر حقوقه من رهن وضمان وشفعة، من رهن وضمان وشفعة، من رهن وضمان وشفعة. يعني مثلا هو اشترى كل واحد، نأتي على سبيل المثال بالشفعة، الشفعة وهي انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض مالي، فمعناه هو وشخص يملكون أرضا في مكان كذا، ثم هذا، ثم الشخص الشريك باع حصته، فمعناه من حقه هو أن ينتزع كامل الأرض، يعني ينتزع حصة الشريك لأجل أن تكون الأرض كاملة له ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فإذا مات قبل الشفعة ولم يعلم بذلك إلا بعد تمام البيع وبعد موته، فمن حق الورثة أن تكون لهم الشفعة. لكن إذا علم في حياته بأن فلانا باع ورضي هو بالبيع فليس هناك شفعة، لأن الشفعة كحل العقال كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن هو ما علم بالبيع وورثته علمه، فمن حقهم أن يشفع. كذلك الضمان، كذلك الرهن ينتقل منه إلى ورثته. فإن عدم وارثه فلم يكن كفيء لبيت المال. إن قلنا له المال باق له من حقه أن يتصرف فيه وأن يحيل عليه وأن يبيعه وأن يهبه. قالوا الرجل مات، يقول ورثته يحلون محله بالتملك والشفعة وقبض الرهن وغير ذلك. قالوا ليس له ورثة. ما العمل؟ لبيت المال، لبيت المال. لأن مر بنا في أسباب الإرث، قلنا الأسباب المتفق عليها ثلاثة، ما هي بقى يحيى؟ نكاح وولاء ونسب. لأن النظم يقول أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الورى، وهي نكاح وولاء ونسب. نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه الثلاثة الأسباب متفق عليها، النكاح وهو عقد زوجية صحيح وإن لم يحصل وطن ولا خلوة، والولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، والنسب هو القرابة. لكن هنا سبب رابع، بيت المال. اذكر اقوال العلماء يا بني في بيت المال. الامام مالك رحمه الله قال هو سبب. الامام الشافعي رحمه الله قال ان انتظم. الامام ابو حنيفة رحمه الله والامام احمد رحمه الله جميعا قالوا ان بيت المال حاسب للمال الضائع وليس سببا. فهنا نقول اذا الرجل موجود فهو له، اذا مات فلورثته، اذا لم يكن له ورثه الى بيت المال ليصرفه الامام في المصارف الشرعيه، نصلح به الطرق، نحفر فيه الابار، تصلح فيه الانهار، تبنى فيه، تسد فيه السقوط، ترصف فيه الطرق، تبنى منه المساجد، تعين منه من تحتاجهم الامه الى اخره. نعم. فان عزم وارثه فلم يكن كفيء لبيت المال كمال ذمي لا وارث له. كمال ذمي لا وارث له، يعني ذمي من اهل الكتاب عنده مال ولا عنده ورثة. طيب مات، ماذا نعمل بماله؟ ندخله بيت المال ويصرفه ولي الامر في مصارفه الشرعية. نعم. كمال ذمي لا وارث له. وان استرق رب المال، رب المال استرق في طريقه، في ذهابه، في عودته، استرق سرقه، ماذا نعمل بماله؟ نوقف المال. فاذا حصل انه اعتق اعيد اليه المال، والا فانه اذا استرق واستمر فيه الرق فانه لا يملك، وإنما الرقيق وما يملك لسيده. نعم. وإن استرق رب المال وقف ماله حتى يتبين آخر أمره. حتى يتبين هل يعتق ولا يستمر الرقيق. فإن اعتق أعدنا إليه مال، وإن استمر الرقيق فالرقيق لا يملك، وإنما هو ما يملك لسيده. فإن عتق أخذه إن شاء، وإن مات قنا فهو قن. وإن مات وهو قن فلا يمكن أن نعطيه من استرق، وإنما يكون المال الذي أخذناه نودعه بيت المال. نعم. لأن الرقيق لا يورث، لأن الرقيق لا يرث ولا يورث، والرقيق هو مانع من موانع الإرث. الرق مانع من موانع الإرث، وقلنا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ رق وقتل واختلاف دين. فافهم، فليس الشك كاليقين. رق، الرق عجل حكمي، والرقيق لا يرث. يعني لو كان رقيق عنده ابن والابن هذا حر، فالاب لا يرث ابنه، وكذلك الابن لا يرث من ابيه اذا كان احدهم رقيق. فلا يرث الرقيق، لا يرث من الحر، والرقيق وما يملك لسيده. فإذا مات رقيقا فهو سيد، لأن ورثته لا يرثون، لأنه هو بنفسه مال لسيده. وإن عاد إلى دار الإسلام ليأخذ ماله ليأخذ ماله بلا أمان جاز قتله وسبيه. نعم. لأن ثبوت الأمان في ماله لا يسده إذا جاء بدون أمان. لمال أتيتك لأخذ مالي، فجاء بدون أمان فقد هو الذي أحضر دمه، جاء من دار الحرب بدون أمان فولي الأمر يتصرف بما يراه مناسبا. نعم. لأن ثبوت الأمان في ماله لا يسده لنفسه كما لو كان ماله بدار الإسلام وهو بدار الحرب. وإن أثر مسلم أي أثره الكفار فأغلق بشرط أن يقيم عندهم مدة. يعني هو هذه مثلا رجل مسلم أثره الكفار وقالوا نطلقك من العسر بشرط أن تبقى، قد يكون عنده صنعة يريدون أن يعلمهم إياها، قد يكون عنده حرفة، يكون عنده عمل يستفيدون منه، فقالوا نطلق أسرك بشرط البقاء، فقال نعم يلزمه البقاء، يلزمه البقاء، لأن من صفات المؤمنين الوفاء بما يلتزمون به.